منع أن يحج. طيب مثل هذا ينبغي للإنسان إذا كان يخشى أن يمنع أن يقول لله علي نذر إلا إن منعني مانع، إلا إن منعني مانع، وحينئذ لا يضر إذا منع. لا هذا لا عذر، هذا يجب أنه يجرد من ثيابه إذا بغى يسخر. لا لا بد، لا لا يكذب على الله. أنا سمعت بعض الناس العام الماضي صار يتحيل يدخل إلى مكة بدون إحرام على أنه عامل وما أشبه ذلك، نعم، ولا وصل مكة أحرم من مكة، وقال مخالف أنا أذبح من بعض شاتي، هذا ما يجوز، هذا تلاعب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.